لله رب العالمين. اللهم يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة. الحمد لله على نعمة القرآن وكفى بها نعمة. الحمد لله الذي جعلنا من خير أمة أخرجت للناس وألبسنا التقوى خير لباس. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. شهادة من أقر له بالوحدانية والعز جلاله وجماله قطع. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أعلنا وما أسررنا وما أنت أعلم به منا. اللهم اقض الدين عن المدينين. اللهم اشف أمراضنا وأمراض المسلمين. اللهم ارحم أمواتنا وأموات المسلمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر. وأشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا محمدا صلى الله عليه وسلم بلغ الرسالة وأدى الأمانة، نصح الأمة وكشف الله به الغمة، وجاهد في الله حق الجهاد حتى أتاه اليقين. فاللهم جزه عنا خير ما جازيت رسولا عن أمته ونبيا عن دعوته ورسالته. أيها الأحبة، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة نزلا. والله أسأل كما جمعنا على غير أرحام بيننا أن يجمعنا في الفردوس الأعلى إخوانا على سرر متقابلين. أرض المحشر أرض بيضاء عصراء لا ضرع فيها ولا ماء. هي كما قال سعد، كما قال سهل بن عبد الله رضي الله عنه، أرض لا معلم فيها لأحد، لا معلم فيها لأحد، مفيش لا اتجاه اليمين ولا الشمال، أرض بيضاء مستوية. عبر عنها صلى الله عليه وسلم بقوله: بيضاء كقرصة نقية، أي كالرغيف الأبيض شديد البياض الذي لا مخالط فيه ولا غش، تجمع عليها الخلائق لا يتخلف منهم أحد، لا يتخلف منهم أحد، يسمعهم الصوت ويشملهم البصر. سبحان الله، بصري لا يشمل كل من في المسجد، وسمعي قد لا وصوتي قد لا يصل إلى من هو خارج المسجد، ونحن بضعة مئات، لكن يوم القيامة يسلهم البصر ويسمعهم الصوت. اجتمع الجميع، اشتد الامر على الناس، عرضت جهنم، جاءت بسبعين الف زمام، لكل زمام سبعون الف ملك يجرونها، وهي تكاد تلمض من الغيظ، وهي تكاد تلمض من الغيظ. إن تشفع في الخلائق الأنبياء، كل نبي ذكر ذلته وذكر معصيته، ووصل الأمر إلى محمد صلى الله عليه وسلم، جفى على ركبتيه تحت العرش، وفتح الله عليه بمحامد وثناء لم يفتح على أحد من قبله بمثله، وصدى النداء من العلي القدير: يا محمد ارفع رأسك واشفع تشفع وسل تعطى. يا محمد قال: أي رب أستشفع إليك وأسألك أن يبدأ الحساب، وأسألك أن يبدأ الحساب. ثم يعود الكريم صلى الله عليه وسلم ليأخذ مكانه على أرض الحشر مع الخلائق. بشر، بشر من البشر، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. وقف مع الخلائق، جاء الملك تبارك وتعالى مجيئا يليق بجلاله وكماله، ونصب له العرش في المكان الذي يريده ويختاره، ثم ينطلق النداء: أيها الناس لقد استمعت لكم كثيرا، لقد استمعت لكم طويلا، أسمع مقالتكم وأرى أفعالكم، فاسمعوني اليوم، فاسمعوني اليوم، فإنما هي أعمالكم أحصيها عليكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. ثم يبدأ الحساب، وقبل أن يبدأ الحساب، وقبل أن يبدأ الحساب، هناك ألوف من الناس يدخلون الجنة دون حساب أو عرض على الله. ركز معي وما تشغلش نفسك باللي داخل النظام. قبل أن يبدأ الحساب، ألوف من الناس لا يحاسبون، ولا ينشر لهم حساب، ولا يعرضون على الله تبارك وتعالى. من أي الأمم هؤلاء؟ وما صفاتهم؟ وما طبيعتهم؟ وكيف كان حالهم مع ربهم؟ الحديث عند الإمامان الجليلان الكبيران البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث ابن عباس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عرضت علي الأمم. متى؟ في غير رواية البخاري ومسلم عند الترمذي أنه كان في الإطراء والمعراج، أما العرض كان في الإطراء والمعراج. دعنا مع رواية البخاري ومسلم. قال صلى الله عليه وسلم: عرضت علي الأمم فرأيت النبي، واسمع واحمد الله على محمد وعلى الإسلام، فرأيت النبي ومعه الرهيط، وفي لفظ ومعه الرب، فرأيت النبي ومعه الرهيط، الرهيط أو الرب أقل من عشرة، يعني لا فرأيت النبي ومعه الرجل ورأيت النبي ومعه الرجل والرجلان. ويوم القيامة هتلاقي النبي جاي داخل الجنة وليس معه من أمته إلا رجلا واحدا لم يؤمن به إلا رجل واحد، وتجد نبيا يدخل الجنة ومعه رجلان. عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرجل أقل من العشرة، ورأيت النبي ومعه الرجل والرجلان، ورأيت النبي وليس معه أحد، ورأيت النبي وليس معه أحد. إذ عرض لي ثواب كثير في الحالة دي، هو في الحالة دي يقول إذ عرض لي ثواب كثير، الثواب أي المال أي الناس كثيرين، وسمي الناس ثوابا لثواب رؤوسهم. إذ عرض لي ثواب عظيم فظننت أنهم أمتي، الرسول فكر دي أمته، فقيل لي إنه موسى وقومه، دول موسى والمؤمنين اللي معه عليه السلام. ثم قيل لي ولكن انظر إلى الأفق، فنظرت فإذا ثواب أعظم من الأول. ثم قيل لي انظر إلى الأفق الآخر فإذا ثواب أعظم من الأول. فقيل لي يا محمد هؤلاء أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. هؤلاء أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. رواية أخرى عند البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يدخل زمرة من أمة الجنة، يدخل زمرة من أمة الجنة هم 70,000 تضيء وجوههم إضاءة القمر ليلة البدر، تضيء وجوههم إضاءة القمر ليلة البدر. في لفظ عند الإمام أحمد في المسلم قال: سألت ربي، اسمع وركز، قال سألت، قال صلى الله عليه وسلم: سألت ربي، والحديث عند الإمام أحمد من حديث أبي هريرة وصححه الشيخ الألباني، قال صلى الله عليه وسلم: سألت ربي فوعدني أن يدخل من أمتي 70,000 بدون حساب، فاستزدت ربي فزادني مع كل 1,000 70,000، فزادني مع كل 1,000 70,000، ويحصو ربي بكفيه 3 حصيات، ويحصو ربي بكفيه 3 حصيات. الحجة اللي هي الكف يعني، اللي هي الحفنة، طبعا ما ينفعش نعمل بيه لأنه لا يجوز أن يمثل أحد بيديه عن الله عز وجل. ويحصو ربي بيديه 3 حصيات، اسمع، وإن 70,000 الأول اللي هم الأولانيين يشفعهم الله في آبائهم وأمهاتهم وعشائرهم، وإن 70,000 الأول يشفعهم الله في آبائهم وأمهاتهم وعشائرهم، وإني لأرجو أن تكون أمتي أدنى الحسوات الأواخر. يعني إيه؟ يعني النبي بيقول: وإني لأرجو أن تشمل حسيات ربي جميع أمتي. يعني بعد ربنا ما ياخذ 3 حفنات 3 حسيات لا يتبقى أحد من الأمة. طبعا مش عارف يقول لك الشيوخ سودوا الدنيا، حدش كره حد في الدين، ما حدش كره حد في الدين. جلس الصحابة يتعجبون، من هؤلاء السبعون ألفا الذين يدخلون الجنة بدون حساب؟ النبي قال لهم كده ودخل بيته، دخل بيته، فجلس الصحابة فقالوا هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصحابة قاعدين مع بعض، قالوا 70,000 دول أكيد هم الصحابة، الناس اللي آمنت وجاهدت وقاتلت وهاجرت وبنت دولة الإسلام. وقال آخرون بل هم الذين ولدوا في الإسلام. قالوا لا، ده 70,000 دول ناس ولدت في الإسلام، لم يدنسها الشرك ولم تدنسها الوثنية، وإنما كان توحيدهم خالصا لله. فخرج عليهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال فيما تخوضون؟ انتوا بتتكلموا في ايه؟ قالوا في 70,000 يا رسول الله. الرسول حط لهم عنوان، حط لهم عنوان، قال لهم لهم من الصحابة ولا من اولاد الصحابة، العالم دي ناس من الامة المحمدية الى ان تقوم الساعة. كيف؟ قال هم الذين لا يسترقون ولا يكتمون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. هم الذين لا يسترقون. كل ما واحد دماغه تلف يقول لك ارجيني يا شيخ، خد ايدك عليا، خد ايدك عليا يا مولانا. طبعا التوكل مضروب، مفيش توكل، هذه علامة ضعف التوكل. وإن كانت الرقية أمر مشروع، لكن هذه درجة عالية من الإيمان، أن يفوض الإنسان أمره إلى ربه، وأن يبث شكواه إلى ربه تبارك وتعالى. هم الذين لا يسترقون، يعني لا يطلبون الرقية من أحد. طب واحد جالك وقال لك تعالى أرجيك، خلاص مفيش مشكلة، لكن أنت تطلب الرقية؟ لا. هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون، كل شويه يقول لك انا كاوي، ولا يكتوون ولا يتطيرون، ما بيتشائمش. مش كل ما واحد يشوف واحد يقول له وشه ده الغراب وطلعته ما يعمل ده، ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. اللي هتجتمع فيه الصفات دي في اي زمن هو من 70,000، هو من 70,000 الذين يدخلون الجنة دون حساب ولا عذاب، تضيء وجوههم إضاءة القمر ليلة البدر. دخلوا 70,000 الجنة بدون حساب. بعد ذلك ينادى على العبيد للعرض على رب العبيد. بعد ذلك ينادى على العبيد للعرض على رب العباد. ينادي المنادي من قبل الله، فلان ابن فلان. كل سنة بليارات لا يحصيها الا الله. فلان ابن فلان، محمد علي ابراهيم. خلي بالك في ارض المحشر فيه ملايين محمد علي ابراهيم، لكن لا يخرج ولا يعرض الا من اراده الله عز وجل. فيه ملايين اسماء مكرره، لكن حينما ينادي المنادي من قبل الله عز وجل لا يخرج الا من وقع عليه النداء. يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له، وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. مش حد يفتحهم، إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما. وقد السليم لا يتكلم زي الحديث. ومن يعمل من الصالحات، خلي بالك من لفظ وعنت الوجوه، وعنت الوجوه انا محتاج ان احنا نقرا الالفاظ دي ونتذكرها ونتخيلها ونستشعرها. وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما. خاب وخسر والله اللي رايح شايل ظلم على كتافه، رايح باموال يتامى، ولا رايح برشاوي، ولا رايح بابه، ولا رايح بملوث، ولا ظلم عياله. اظلم براسك واعمل كل واحد اليوم عمل بلا حساب وغدا حساب بلا عمل. وقد خاب من حمل ظلما ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. يؤتى كل انسان، اول مرحله في الكتاب، يؤتى كل انسان كتابا وهي تطاير الصحف، كل واحد ياخذ كتابه. هناك من ياخذ كتابه بيمينه، واسال الله ان يجعلنا جميعا من اصحاب اليمين. اسال الله ان يؤتينا واباءنا وامهاتنا واخواننا واخواتنا وجيراننا واصدقائنا كتبنا بايماننا. فاذا نفخ في الصور نفخه واحده. شوف المشهد ده وشوف ربك بيصوره لك ازاي. فاذا نفخ في الصور نفخه واحده وحملت الارض والجبال فدكتا دكه واحده. فيومئذ وقعت الواقع وانشقت السماء فهي يومئذ واهيه والملك على ارجائها. الملائكه محوط الناس، والملك على ارجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانيه. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. وبعدين فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاهم اقرأوا كتابي إني ظلمت. أنا كنت متأكد اني ظننت اني ملاق حسابي. انا كنت متاكد ان ربنا مش هيخذلني. انا كنت بنعبد الله عز وجل وانا ارى بصيره. لقد وحدت الله عز وجل وعبدت الله عز وجل وعرفت حقوق الله فاديتها، وعرفت حرمات الله عز وجل فانتهيت عنها. إني ظننت أني ملاق حسابية. فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية. قال النسفي رحمه الله قطوفها دانية أي ينالها القائم والقاعد والمتكئ. اللي قاعد على جنبه كاوع الثمر ينزله لحد عنده، واللي قاعد على كرسي الثمر يجيله لحد عنده، واللي واقف يلاقي الثمر في متناول. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرأوا كتابي إني ظننت أني ملاق حسابي. فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية. كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. الحياة اللي انت عشتها وعبادة الله عز وجل وطاعتك لله عز وجل لها أجر ولا حساب. كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابي، يا ليتني لم أوت كتابي ولم أدر ما حسابي، يا ليتها كانت القاضية. يا ريتني ما طلعت من صبري. يا ريتها كانت موتة واحدة ولم أبعد. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابي ولم أدر ما حسابي يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مالية. أين أموالك؟ أين حسبك ونسبك وجاهك وسلطانك؟ أين فرعون وهامان؟ أين من قال ما علمت لكم من إله غيره؟ أين من قال إنما أوتيته على علم عندي؟ إيه قاعد يقول لك أنا اللي أنا فيه ده ما حدش عملهولي، أنا جبته بشطرته وبهلوته وبعيدي. أنا وهو والله يا إخوة أجهل ما يكون وأبعد ما يكون عن الله. أين من قال إنما أوتيته على علم عندي؟ أين من قال أنا أحيي وأميت؟ أين الملوك والأمراء؟ يا ليتني لم أوت كتابي ولم أجر ما حسابي يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية. فيسطر الأمر خذوه فكلوه. قال ابن عباس رضي الله عنه إذا قال الملك خذوه تخطفه 70,000 ملك. متخيل من شدة الغضب إذا قال خذوه تخطفه 70,000 ملك من بين يدي الله. خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. قال العلماء لو سقطت حلقة واحدة من حلقات هذه السلسلة، الحلقة اللي هي الدبلة يا رب احنا بنسميها الدبلة، لو سقطت حلقة واحدة من حلقات هذه السلسلة على الأرض لأفسدت على أهل الأرض معايشهم 40 سنة. حلقة واحدة تفسد على أهل الأرض معايشهم 40 سنة. خلي بالك إنه في سلسلة 70 ذراع ثم في سلسلة 70 ذراعا تسلكوه. ليه؟ إنه كان لا يؤمن بالله العظيم. إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين. ما بيدفعش ولا بيحض ولا يحض على، خلي بالك من قضية التوحيد، خلي بالك من موضوع التوحيد. قضايا الأضرحة، موضوع التوقف الأضرحة والذبح لغير الله والنذر لغير الله، كل هذا من مفسدات التوحيد. خلي بالك من الآية دي، إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم فنص صاحب ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطبون. المشهد ده في صورة الحق أنا أتمنى أن احنا نقرأ ونصلي به ونحفظه لأولادنا وزوجاتنا وأهلنا. أوتي كل إنسان كتابا يبدأ العرض على الله عز وجل. أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث عدي بن حاتم الطائي رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من عبد إلا وسيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان. كل واحد هيتكلم مع الله عز وجل، مفيش لا حجاب ولا ترجمان، ليس بينه وبينه حجاب. فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدر، فلا يرى إلا ما قدر، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدر. وهو بإذن الله يبص يمين ويلاقي عمل، يبص شماله ويجي عمل وينظر بين يديه فلا يرى الا النار تلقاء وجهه. يبص قدامه ويلاقي النار. سيدك النبي يقول لك ايه؟ يقول صدقوا النار ولو بشق تمره. صدقوا النار ولو بشق تمره. تمرايه دي انت بتشوفها دي؟ عند الراجل بتاع ال فجيب يدوس عليها. تمرايه دي يوم القيامه هيبقى لها وزن. تمرايه دي يوم القيامه لها وزن. بل شق التمره له وزن عند الله عز وجل. شوف سيرك النبي يقول ايه؟ امال الانفاق على اليتامى؟ امال الامر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ امال الصدقات والزكوات؟ امال اللي عنده الوف مكدسه في البنوك ولا يخرج زكاه اموالها؟ فاتقوا النار ولو بشق تمره. يبدا العرض ويبدا النقاش والحوار. اخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث ام المؤمنين عائشه رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نوقش الحساب عذب. مجرد الحوار مجرد مناقشه الحساب عذاب. من نوقش الحساب عذب. فقلت يا رسول الله أليس الله يقول فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ قال يا عائشة ليس ذاك إنما ذاك العرض من نوقش الحساب عذب. كل واحد حيجد ما قدم بين يديه أمام الله عز وجل. أمام الله عز وجل. وما ربك بظلام للعبيد. وما ربك بظلام للعبيد. الحديث عند الإمام البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يثني الله منه العبد. الله عز وجل يجيب العبد ويثنيه منه. يثني الله منه العبد فيضع عليه كنفه وستره. كنفه وستره. ثم يقول له فأتذكر ذنب كذا؟ أتذكر ذنب كذا؟ فيقول نعم يا رب. فيقرره بذنوبه حتى يظن أنه قد هلك. مبلوش. فاكر حتى يظن أنه قد هلك. فيقول الله عز وجل سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. ده مين ده؟ برضو حنقوله في آخر الخطبة. مش كل واحد يعيش حياته وقتله العرض يقول لك الشيخ فتح العملية. لا. قال فيقول الله عز وجل سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. ده الأغرب من ذلك أن العبد والنبي صلى الله عليه وسلم الحديث عند الإمام مسلم من حديث أبي العبد يأتي يوم القيامة فيقول يا رب ألم تجرني من الظلم؟ مش انت وعدتني انا مفيش ظلم؟ وقلت وما ربك بظلام للعبيد؟ فيقول الله عز وجل بلى. فيقول العبد يا رب فإني لا أرضى علي شاهدا إلا من نفسي. محدش يشهد علي إلا نفسي. فيقول الله عز وجل بلى. ثم يختم على فيه. يختم على فيه. يغرق فمه. ويقال لأعضائه وجوارحه انفطي. ويقال لأعضائه وجوارحه انفطي. فتتكلم أعضاؤه وتتكلم أسراره ويتكلم بدنه بكل ما فعل. ثم يؤذن له بالكلام. وبعدين يرفع الغطاء عن فمه، يرفع الحجاب عن فمه، فيقول تبا لكن وتحقا فعنكن كنت أماض الله. يعني في اتباع من ده كله عشانكم وانتم اللي ودتوني بتهم. الله عز وجل قال في سورة النور يوم تشهد عليهم ألسنتهم لعادات بتاعة المخاطب والمقاهي دي وأعراض المسلمين والمسلمات اللي هي عبارة عن كلام مباح وعورات المسلمين وأعراض المسلمات الطاهرات العفيفات الغافلات لها حق عند الله عز وجل. ما هو اللي هو فكر الناس بحالها زي المعتل ينظر للمجتمع كله على أنه معتل. جاءت مرات فلان بيها وبنت فلان بيها وأخت فلان بيها وأم فلان أنت ما تعرفش، وخلي بالك إنه فلان تطلع من عند فلان، وفلان عرفتك تشتري مع فلان، وفلان بيبيع لفلان، وفلان عملت مع فلان. اتكلم مرات يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم. فلوس اللي انت خدتها من الحرام وحطيتها في والدرج اللي كان مفتوح واخر النهار تلف وتعد وتروح لاولادك وانت فرحان. يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون ان الله هو الحق المبين. ساعتها الانسان يعلم ان الله هو الحق المبين. الايه اجمل في سوره ياسين. الايه في سوره ياسين في منتهى الجمال. اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم. والله يا اخوه يقينا يقينا نحن نؤمن بذلك، نحن نؤمن بذلك أن أيدينا وأرجلنا ستشهد علينا يوم القيامة. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكتبون. ولو نشاء لطمسنا أعينهم فاستبقوا الصراط. أي سورة ياسين. المهم أن الإنسان سيعرض على الله عز وجل بجميع أعماله، بكل ما قدم، بكل ما فعل، قد يشمله أو قد تشمله رحمة الله عز وجل. كيف ذلك؟ الحديث عند الإمام مسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى برجل يوم القيامة، يجيب رجل القيامة فيقول الله عز وجل ارفعه، فيقول الله عز وجل اعرضوا عليه صغار ذنوبه وارفعوا عنه كباره. يعني يعني اعرضوا عليه الذنوب الصغيره بتاعته وخبوا ليه الكبيره، ما تعرضوش عليه الكبير. فيجيبوه وتعرض عليه صغار ذنوبه فيقال له فعلت كذا وكذا يوم كذا وكذا، وفعلت كذا وكذا يوم كذا وكذا، حاجات اللي هي ايه بسيطه. فيقول العبد نعم يا رب. اسمع، وهو مشفق ان تعرض عليه كبار ذنوبه. يقول يا رب ما يفتكروا حاجات البلاوي اللي انا عملتها. طبعا دي مصايب، بس هو يرى مصايب ومش قادر ينكر وما طلعلوش الكبير. فيقول نعم يا رب، وهو مشفق أن تعرض عليه كبار ذنوبه. فيقول الله عز وجل له قد جعلت لك مكان كل سيئة حسنة. قد جعلت لك مكان كل سيئة حسنة. فيقول العبد أي رب إن لي أفعالا فعلتها لا أراها اليوم. الكبير بقى اللي ما طلعش هو لقى الموضوع بسيط. فيقول أي رب إن لي أمورا فعلتها لا أراها اليوم. من هم هؤلاء يا إخوة؟ مين اللي ربنا سبحانه وتعالى يخفف عليهم دقائق الحساب؟ الله أعلم دقائق أو أيام. المهم من هم الذين سيخفف عنهم الحساب؟ ومن هم الذين سيشملهم الله عز وجل برحمته؟ هؤلاء إخوة كما قلنا هم أصحاب التوحيد الخاص. هؤلاء هم أصحاب التوحيد الخاص، هم الذين كانوا يعيشون وهم على وجل من ذنوبهم. ما هو في واحد بيعصي وهو فاجر ويجاهر بمعصيته ويتبجح بمعصيته، وفي واحد بيعصي الله عز وجل وهو على وجل ويشعر بانكسار بينه وبين ربه، وهو يستحقر نفسه ويزدري نفسه ويستصغر نفسه إلى جوار الله عز وجل. هؤلاء يرحمهم الله عز وجل: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. حديث احنا محتاجين ان احنا نسمعه. يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم إنك لو أتيتني، يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني لغفرتها لك. يا إخوة ألف معصوم، ما حد معصوم، ما حد معصوم، ولا إمام ولا شيخ ولا عالم ولا داعي. الكمال لله وحده والعصمة للأنبياء، وما دون الأنبياء لابد أن تكون لهم ذنوب ومعاصي، لابد أن تكون لهم ذنوب ومعاصي. بس المهم إن أنا أتعايش على وجه من الله عز وجل، إن أنا بمشفق على نفسي من حساب الله عز وجل، إن أنا ألجأ إلى ربي وأقول له: ربي عصيتك ويلي بجهلي، يا رب أنا عصيتك بجهلي، اغفر لي وتب علي يا أرحم الراحمين. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني لغفرتها لك. يا ابن آدم إنك لو أطيتني بقراب الأرض خطايا، يعني بمد الأرض، بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا. دي أهم حاجة، أهم شيء في الإسلام نقاء التوحيد. نقاء التوحيد، نحن لا نطعم في الأولياء، الأولياء ناس كويسين وناس الله يرحمهم، لكن لا نتمتع فيه ولا أطلب ولا أدعوه ولا أرجوه، لأنه لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا، بل هو أفقر ما يكون وأحوج ما يكون إلى عفو الله عز وجل. العلماء حرموا الاستشفاع والتوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم، يعني أنا ما ينفعش أروح عند قبر النبي وأتوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو في قبره، لأنه أفضل إلى ربه سبحانه وتعالى، مش عبد مثله مثلك. يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة، لأتيتك بقرابها مغفرة. أسأل الله أن يرضنا إلى دينه مرضا جميلا، أسأل الله أن يفقهنا في ديننا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. ما يقضى فيه يوم القيامة بين الصلائق؟ وما أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة؟ وكيف ستدور هذه اللحظات؟ هذا ما سنعرفه في اللقاء القادم إن شاء الله. أسأل الله عز وجل أن يغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أعلمنا وما أسررنا وما هو أعلم به منا. اللهم اغفر لنا عمدنا وأخطأنا وعلمنا وجهلنا. اللهم اغفر لنا علمنا وجهلنا. اللهم اغفر لنا كل ما كان من ذلك عندنا. اللهم ارحمنا فإنك بنا رحيم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، والطف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. اللهم حل بيننا وبين كل حرام، اللهم حل بيننا وبين كل معصية، اللهم حل بيننا وبين كل ما يغضبك، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، اللهم أغننا بفضلك عمن سواك، اللهم أغننا عمن أغنيته عنا، اللهم اجعلنا أفقر الفقراء إليك، اللهم اجعلنا أغنى الأغنياء بك عن خلقك، اللهم بارك لنا في أولادنا وذرياتنا، اللهم بارك لنا في آبائنا وأمهاتنا، اللهم بارك لنا في زوجاتنا، اللهم ارزقنا من حيث لا نحتسب، اللهم صب علينا الرزق صبا صبا ولا تجعل عيشنا كدا. اللهم انصر الاسلام واعز المسلمين واعل بفضلك رايتي الحق والدين. اللهم عليك بكل من يؤذي المسلمين، اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم احدا. سبحان ربك رب العزه عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، واخر الصلاه.